Book 2 마흔 둘 اثنان وأربعون اثنان وأربعون 도시 관광 زيارة المدينة زيارة المدينة 시장이 일요일마다 열어요? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ 박람회가 월요일마다 열어요? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ 전시회가 화요일마다 열어요? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ 동물원이 수요일마다 열어요? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ 박물관이 목요일마다 열어요? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ 미술관이 금요일마다 열어요? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ 사진을 찍어도 돼요? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ 입장료를 지불해야 해요? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ 입장료가 얼마예요? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ 그룹 할인이 있어요? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ 어린이 할인이 있어요? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ 학생 할인이 있어요? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ 저건 어떤 건물이에요? ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ 저 건물은 얼마나 오래 됐어요? كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ 누가 저 건물을 지었어요? من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ 저는 건축에 관심이 있어요. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. 저는 미술에 관심이 있어요. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. 저는 그림에 관심이 있어요. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.